بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي ما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر، وهل أنشد شيئا منه، وهل كان يستمع إليه. قال حيث الأول: عن المقدام ابن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتمثل بشعر ابن رواحة رضي الله عنه، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قال المبارك فوري رحمه الله: أي ينشد به. يعني هل السائل بيسأل عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد شيئا من الشعر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: كان، أي أحيانا، يعني في بعض الأحيان كان يتمثل بشعر ابن رواح. رواح عبد الله بن رواحة صحابي، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري الشاعر، أحد السابقين، شهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، واستشهد بمؤتة، استشهد في غزوة مؤتة، وكان ثالث الأمراء بها. طيب، من الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة؟ أمير الجيش هو كان زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواح. قال: ويتمثل بشعر غيره أيضا بقوله، أي متمثلا بقول طرفة بن العبد البكري صاحب المعلقة المشهورة، وقد قال ذلك في قصيدته المعلقة: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني إيه ويأتيك بالأخبار من لم تزودي؟ من لم تزودي من التزويد، وهو إعطاء الذات، وهو طعام يتخذ للسفر، وضمير المفعول محذوف، أي من لم تزوده. يعني عارفين، زي مثلا احنا نقول إيه، يا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني كان ممكن علشان حد يجيب خبر قديما مثلا من بلد معينة، ويعرف خبر معركة، نتيجة معركة من المعارك أو أي شيء، فكان يأتي بإنسان يزوده، يعطيه الزاد، يعني اللي يقدر إن هو يسافر بيه من المكان، من بلد لبلد، علشان يأتي بالأخبار. فهو ايه، احيانا بقى في اخبار هتجي لك من غير لما ايه، من غير لما انت تطلبها او ان انت تزود ليها انسان. فقال: ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا، ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا، وياتيك بالاخبار من لم تزود. هذا من الشعر اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيتمثل به مع شعر عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. قال: وهذا اللي هو ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا المصراع الثاني من البيت، الشطر الثاني، النص الثاني من البيت. والمصراع الأول منه: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. وقوله ستبدي من الإبداء، يعني ستظهر لك الأيام ما كنت غافلا عنه، يعني الأيام هتعرفك، هتعلمك قدام، ستظهر لك الأيام ما كنت غافلا عنه، وينقل إليك الأخبار من لم تعطه الذات. قال ابن عبد البر رحمه الله: يجوز إنشاد الشعر والتمثل به واستماعه طبعا الشعر كلماته حلال، واستماعه وما استنشده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشد بين يديه أكثر من أن يحصى. ولا ينكر الشعر الحسن أحد من أولي العلم ولا من أولي النهى أصحاب العقول. طيب الحديث اللي بعده، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة، إن أصدق كلمة، في رواية: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. طيب كلمة هنا معناها إيه؟ يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، وبعدين قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. مش كلمة واحدة هي، ده يعني نص بيت من الشعر يعني. فالكلمة عند العرب المراد بها الجملة التامة المفيدة، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا إنها كلمة هو قائلها. الكلمة دي اللي هي إيه؟ في الآية اللي قبلها: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فربنا سبحانه وتعالى قال: كلا إنها كلمة، سؤال الجمل يعني: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالكلمة أي جملة تامة مفيدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الكلمة في لغتهم، يعني لغة العرب، هي الجملة التامة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة. يعني سبحان الله، ده برضه في نفس المعنى، معنى الكلمة. يعني ممكن إنسان يتكلم بكلمة من رضوان الله، فربنا سبحانه وتعالى يرفع بالكلمة دي درجات في الجنة، ولا يلقي لها بال، أو ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ. الكلمة هنا مقصود بها إيه؟ مش لازم كلمة واحدة بس، جملة يعني. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة. يعني مثلا واحد مثلا بيتريق على الدين، أو إن هو يسخر من إنسان، أو يتكلم بكلمة مثلا فيها كفر أو فيها نفاق. فكلمة مش معناها هنا إيه؟ كلمة واحدة بس. ماشي يا شباب، مفهوم؟ قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. اللي هم إيه؟ الكلمة دي المقصود بها إيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أيوه أحسنت. ماشي. فقال: أصدق كلمة، إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. أصدق يعني تدل على المبالغة في الصدق. قالتها يعني، أو قالها شاعر، أو قالتها العرب. وفي رواية: أصدق بيت قالته الشعراء. وفي لفظ له: أشعر كلمة، أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. وقال بقى البيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتكملة البيت الشعر إيه؟ وكل نعيم لا محالة زائل. يروى أنه قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال: صدقت. وكل نعيم لا محالة زائل، فقال: كذبت. لأن نعيم الجنة لا يزول. وبيقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. ويتكلم عن نعيم الدنيا، وكل نعيم لا محالة زائل، فقال: كذبت. نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد، لبيد ده اسم رجل. قال: ولبيد، كلمة لبيد، لبيد هو لبيد بن ربيعة ابن عامر بن مالك العامري، كان شاعرا من فحول الشعراء، وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة وفد قومه بنو جعفر، فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: ذكره في الصحابة البخاري. وقال لعمر، سيدنا عمر في يوم من الأيام سأل لبيد رضي الله عنه، لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام، يعني سيدنا عمر قال له: أنت إيه الشعر اللي أنت قلته بعد ما أسلمت؟ فقال رضي الله عنه: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة. قال: قد أبدلني الله بالشعر سورة البقرة. قال: ثم سكن الكوفة ومات بها في خلافة عثمان، وعاش 150 سنة، يعني عاش، مات وهو عنده 150 سنة، وقيل أكثر، وهو القائل: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيد. يعني هو عاش عمر طويل، فيقول يعني قال بيت من الشعر: ولقد سئمت من الحياة وطولها، سئمت يعني من السآمة، من الملل، ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيد. يعني الناس بقى، يعني أجيال بتيجي، وناس بتموت، وناس بتصحى، وناس بتعيش، وناس بتتولد، وكل شوية الناس تسأل عني، يعني لبيد لسه عايش. فيقول يعني: ولقد سئمت من الحياة وطولها، وسؤال هذا الناس كيف لبيد. يعني سئم من سؤال الناس، وسئم من طول الحياة، من سؤال الناس كيف لبيد، ولبيد لسه عايش، لسه ما ماتش. ماشي. طب هنا ممكن حد يقول: طب ما هو قال شعر اهو بعد ما اسلم، يعني وهو قال لسيدنا عمر: قد ابدلني الله بالشعر سورة البقرة. فالمعنى والله اعلم انه لم يقل شعرا منذ اسلم، الا ان يريد القطع المطولة، يعني ما قالش بقى ايه قصيدة كاملة، لكن ايه بيت او بيتين ماشي، هو شاعر برضو يعني. طيب معنى الكلام ايه؟ اللي هو معنى الأبيات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها: أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. المراد بالباطل الفاني والمضمحل، يعني كل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى باطل، يعني فاني. قال الطيبي رحمه الله: وإنما كان أصدق لأنه موافق لأصدق الكلام، وهو قوله تعالى: كل من عليها فان، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال الحافظ رحمه الله: المراد بقوله، بقول الشاعر يعني، ما خلا الله أي ما عداه، وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك. أو المراد في البيت بالبطلان الفناء، فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء لذاته، حتى الجنة والنار، وإنما يبقيان بإبقاء الله لهما وخلق الدوام لأهلهما. يعني ده نفس معنى قول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. قال: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. كاد يعني ده من أفعال المقاربة، يعني هو اقترب من الإسلام، يعني كان قرب جدا إن هو يسلم. أمية ابن أبي الصلت، قال ابن كثير، كان من شعراء الجاهلية، وقد أدرك زمن الإسلام. قال الحافظ ابن عساكر وهو أمية بن أبي الصلت إلى آخره. قال الثقفي شاعر جاهلي يعني من شعراء الجاهلية، قدم دمشق قبل الإسلام، وقيل إنه كان مستقيما يعني كان بيتنسك وكان إيه ليه عبادة في الجاهلية يعني. وإنه كان في أول أمره على الإمام ثم زاغ عنه، وإنه هو الذي أراده الله تعالى بقوله واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. العلماء قالوا إن الآية دي نزلت فيه أو نزلت في بلعام ابن باعوراء، قيل إن هي نزلت في أمية بن أبي الصلت، وكان يعني بيتكلم في الجاهلية بكلام في الشعر من الحكم يعني، في كلام في توحيد ربنا سبحانه وتعالى وعظمة ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين في الآخر ما أسلمش، فأنزل الله عز وجل فيه واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فقال صلى الله عليه وسلم كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، لأنه كان في شعره ينطق بالحق، وقد كان متعبدا في الجاهلية ويتدين ويؤمن بالبعث، لكنه أدرك الإسلام ولم يسلم. قال عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت. فقال صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. جندب ابن سفيان هو جندب ابن عبد الله ابن سفيان البجلي قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، دمي يعني نزل من إيه؟ منه دم يعني، المعنى يعني أن أصبعه صلى الله عليه وسلم جرحت فظهر منها الدم. فقال هل أنت إلا أصبع دميت، يعني ما أنت يا أصبع موصوفة بشيء إلا بأن دميت، يعني نزل منك بس شوية دم. كأنها لما تودعت خاطبها على سبيل الاستعارة أو الحقيقة، يعني كأن لما إيه صابع رجل النبي عليه الصلاة والسلام صابع في القدم اتجرح ونزل منه الدم، النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يكلم هذا الأصبع فقال هل أنت إلا أصبع، هل أنت إلا أصبع دميتي، يعني يقول تسلية لها يعني بيصبرها يعني تثبتي فإنك ما ابتليتي بشيء من الهلاك، يعني ده بس ده تعويرة بسيطة يعني، والقطع سوى أنك دميتي يعني فإنك ما ابتليتي بشيء من الهلاك والقطع، يعني ما تقطعتيش ولا حاجة، الصبع ما تقطعش ولا حاجة، سوى أنك دميتي يعني بس شوية دم، ولم يكن ذلك أيضا هدرا يعني الدم ده حتى ما نزلش في يعني هدر كده، لا ده في سبيل الله يعني، وانا ماشي في الغزوه في الجهاد في سبيل الله اتعورت، فالدم ده نزل في سبيل الله وفي سبيل الله ما لقيت، بل كانت في سبيل الله ورضاه. قال وفي سبيل الله ما لقيت، اي الذي لقيته حاصل في سبيل الله، فلا تبالي بل افرحي، فان محنتها قليله ومنحتها جزيله، يعني حاجه بسيطه ولكن ثوابها كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. ويعني العلماء اختلفوا، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده، هو تمثل بالكلام ده يعني هو اللي قال الشعر ده، ولا ده من شعر ابن رواحة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال وما علمناه الشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا منهم الإمام الطبري قال إن ده من كلام الشعر ده، الأبيات دي اللي هو هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، إن ده من كلام عبد الله بن رواحة. قال ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس أورد الأبيات دي لعبد الله بن رواحة، فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن حارثة أخذ اللواء اللي هو لواء المسلمين يعني، عبد الله ابن رواحة، يعني امسك الاشاره اللي هو اشاره المسلمين، علم المسلمين عبد الله بن رواحه، فقاتل فاصيب اصبعه فارتجز، قال الابيات دي، وجعل يقول هذين القسمين، وزاد بعد البتين اللي هو هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يا نفس الا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد لقيت، ان تفعلي فعله ما هديتي. يا نفس الا تقتلي تموتي، يعني لو انت لم تقتل في سبيل الله في الغزوه دي في الجهاد ده، كده كده ايه هتموت. يا نفس، يعني هو بيشجع نفسه ان هي تقدم على العدو يعني وعلى الشهاده، فقال يا نفس الا تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليت، وما تمنيت فقد لقيت، يعني انت تمنيت الشهاده وما تمنيت فقد لقيت، إن تفعلي فعلهما هديتي. إن تفعلي فعلهما، يعني لو عملت زي زيد وجعفر رضي الله عنهما، إن تفعلي فعلهما هديتي، فقد هديتي يعني. طيب إن شاء الله نقف عند هذا الحد بإذن الله، ونكمل غدا ما تبقى في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.